كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. آية عظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكل آيات كتاب الله جل وعلا عظيمة. هذا القرآن الكريم الذي من الله علينا بإنزاله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خير كتبه جل وعلا. هذا القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقرأه علينا، يعلمنا إياه لنتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل إن الله جل وعلا عاب على الذين لا يتدبرون، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأم هنا للإضراب بمعنى بل. أفلا يتدبرون القرآن بل على قلوب أقفالها، تلك القلوب التي لم ترى نور القرآن ولم تشعر به لأنها لا تتدبره، بل على قلوب أقفالها لوجود هذه الأقفال التي جاءت بسبب عنادهم وكفرهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه القلوب لا تتدبر القرآن فلا تنتفع به. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بل إن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز آية لو تدبرناها ووقفنا معها لرأينا العجب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهو جبل. فكيف بهذه القلوب لا تتدبر كلام الله تبارك وتعالى ولا تخشع لكلام الله جل وعلا؟ ما أجمل تلك الكلمة التي أطلقها إمام المفسرين وسيدهم رحمه الله تبارك وتعالى الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، يقول: عجبت ممن يقرأ القرآن لا يتدبره كيف يلتذ بقراءته. إي والله، إي والله، عجبت ممن يقرأ القرآن لا يتدبره كيف يلتذ بقراءته. أنى تأتي اللذة، أنى تأتي المتعة ونحن لا نتدبر كلام الله تبارك وتعالى. ولو نظرنا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان يتدبر كلام الله جل وعلا، كان يقرأ القرآن حتى تتفطر قدماه وهو يصلي صلوات ربي وسلامه. وما كان ذلك كذلك إلا لأنه كان يتدبر كلام الله جل وعلا، كما أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فما كان يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا واستعاذ بالله منه، ولا يمر بآية فيها تعظيم لله إلا عظم الله جل وعلا. يتدبر كلام الله جل وعلا. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم أخذوا هذه السيرة من النبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا به، كما جاء عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. القاسم يقول: دخلت على عمتي عائشة، يعني أم المؤمنين رضي الله عنها، فإذا هي قائمة تصلي ضحى يقول وإذا تقرأ سورة الطور، فانتظرت حتى تقضيها أي صلاتها فلم تقضيها، فقلت أذهب إلى السوق أقضي بعض حاجتي ثم أرجع إليها، فذهبت إلى السوق قضيت بعض حاجتي ثم رجعت، فإذا هي ما زالت قائمة تصلي تقرأ قول الله تبارك وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول وتدعو وتبكي، تدعو وتبكي، لماذا؟ تتدبر كلام الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي لنا أن نتدبر كلام الله جل وعلا ونحن نقرأه، نقترب من الله أكثر إذا فهمنا كلامه إنما يخشى الله من عباده العلماء. سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى قام ليلة كاملة من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يقرأ قول الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن هذا المنطلق نبدأ معكم هذا البرنامج ألا وهو تدبر بعض آيات كتاب الله تبارك وتعالى والعيش معها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.